الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: باب قتل الحية والأقرب في الصلاة. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو من زريع عن معمر أن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. قال: وأخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال: حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله عن معمر أن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الصلاة وما ينبغي وما لا ينبغي والسنن والواجبات والأركان. يقول رحمه الله: باب قتل الحية والعقرب، يعني وما أشبهها من الأعداء، وأنت تصلي الإنسان، لأن الله أمرك أن تدافع عن نفسك حتى لو أنت تصلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في القرآن أن يقاتل العدو وهو يصلي، ويسل السيف وتقاتل عدوك وتأخذ الرمح وتطعنه وأنت تصلي، فالحية والعقرب من باب الأولى. يقول رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان ويزيد بن زريع، الاثنان حدثا عن معمر قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين، يعني الحية والعقرب. العقرب والحية، إذا مرت شيء ولا دبع عليك شيء ولا رأيت حية تقرب منك ولا عقرب تزحف إليك، لك أن تقتلها الإنسان، حتى لو كان خطوتين تمشي خطوتين وتقتلها، وإذا رأيتها أنها تمشي على أخيك المسلم ماشي تلي وهو سائي أو ما يقدر يقتلها، عندك عصا خذ عصا واقتلها، ولو أنت تصلي الإنسان. والصلاة لا تضر، والحركات هذه كلها عفو، كل حركاتك وأنت تدافع العدو عفو، فحركاتك في جهاد في سبيل الله حينما تقاتل المشركين عفو، كل حركاتك عفو، تقتل الحية اللي مارت بك أو بأخيك، ماشية جاية عليك أو على أخيك اقتلها، والعقرب كذلك، إذا رأيت عقرب تزحف إليك أنت أو لأخيك اقتلها، اقتل الحية والعقرب وكل مؤذي، كل مؤذي يأتيك وأنت في الصلاة لك أن تقاتله، والصلاة صحيحة. وأخبرنا محمد بن رافع. يقول النسائي: وأخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله أو بن عبد الله بدون أبي، هذا عندكم مرد السواي بدون أبي، هشام بن عبد الله عم معمر قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ضمضم بن جوز سند الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل العقرب والحية وأنت تصلي الإنسان، لا يضرك هذا، لأنك تدافع عن نفسك، لأنك تدافع عن نفسك، وجميع ما تفعله في الصلاة فهو عفو، ما تفعل في الصلاة وأنت تدافع عن نفسك عفو، لا يضرك هذا، والصلاة صحيحة. عمل السبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. مرنا هذا الحديث من يجي ثلاث ليلات واربع ليلات بلفظ خرج علينا رسول الله، وقتاده يقول خرج علينا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا حمل الصبايا في الصلاة وضعهن، باب حمل الصبايا يعني الأطفال معك في الصلاة الإنسان، تحملها على إن صارت أم سنتين أو شيء من هذا، ولكن هل يؤمن في يومنا هذا، هل يؤمن أن تلوي في المسجد أمامة قد تكون مأمونة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلع الله على الغيب، فقد تكون مأمونة أن تلوث على نفسها أو على حاملها، لكن أنت الإنسان تأتي بطفلة أم سنة أو سنتين حتى على كتفك تصلي، هل هي مأمونة أن تلوث عليك وعلى نفسك؟ هذا كله يحتاج إلى أن الإنسان يتروى ويتريث، يشاور عقله أن البزر ما يشاور أحد، إذا حصره شيء ما يشاور أحد. وأما الرسول فيوحى إليه، وقد تكون الأمامة يعصم الله حتى ينتهي الصلاة. الشاهد يقول حمد الصبايا في الصلاة ولو كانت فريضة، حمد الصبايا الصغار في الصلاة ولو كانت فريضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا عمرو بن سليم قال أنا أبي قتادة رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة ابنة الربيع بن سليمان ابنة زينب، الربيع بن أبي العاص ابنته زينب، زينب امرأة الربيع بن أبي العاص، والعاص بن الربيع الذي ردها عليه بالعقد الأول. الشاهد أنه كان يحمله. الحديث الأول يقول أبو قتادة خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حامل الإمامة معه على كتفه، ثم كبر يصلي وهو حامل الإمامة، فإذا ركع وضعها في الأرض، وإذا سجد وضعها في الأرض، ثم إذا رفع قائما كان حملها على كتفه حتى انتهت الصلاة، وأمامة ابنة زينب ابنته على كتفه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الناس هو حامل أمامة من داب العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها فإذا فرغ من سجوده أعادها. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق، وأن الطفل لك أن تحمله الإنسان على كتفك وأنت تصلي، وأن الحركات هذه لا تضر الصلاة، حركاتك في الصلاة وحملها وتنزيلها هذا كله عفو ما دام معك طفلة تشغلك، ما دام معك طفلة، والطفلة يجوز أنها أشغلت أمها في بيتها أو أشغلت كذا، أو أن الرسول يحبها عليه الصلاة والسلام فأخذها كتلطف في أمها وتلطف بالبنية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان قال حدثنا عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا ما قال خرج، الحديث الذي مضى يقول خرج الرسول على كتف أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنته زينب، فصلى بالناس كان يركع ويسجد يضعها في الأرض، ثم إذا رفع نهضها وجعلها على كتفه. باب المشي أمام القبلة خطي يسيرة. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. يقول النسائي رحمه الله باب استفتاح الباب إذا كان على القبلة، تفتح الإنسان طرق الباب والباب قدامك الإنسان حتى لو كان منحرف قليل أو منحرف قليل هنا أو قدامك تمشي خطوات وتفتح الباب لمن طرق الباب عليك، ربما يبي حاجة ضرورية يبقى ربما كذا، ثم بعد ذلك ترجع على وأخرى ترجع على وراك أخرى حتى تجلس في مكانك الذي كنت تصلي فيه ولا يضرك هذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سنان قال عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بحجرتها فطرقت الباب قليلا فمشى عليه الصلاة والسلام وفتح لها الباب حتى ولجت، ثم رجع القهقرة حتى رجع في مكانه. إذا طرق عليك أحد الباب وهو لزوم لازم له أن يدخل أو لازم له أن يكلمك فلك أو لازم أن يدخل فتفتح له الباب، تمشي وتفتح الباب وترجع كما أنت، ولا يضرك الحركات هذه حركات في الصلاة، لا تضرك هذه الحركات التي فعلتها لا تضرك، لأن الصلاة ما في الأشياء التي تحتاجها الإنسان في صلاتك لا تضر الصلاة. باب التسويق في الصلاة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة ومحمد بن المثنى واللفظ له. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد ابن المثنى في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يقول الإمام النسائي رحمه الله: التصفيق للرجال. باب التصفيق في الصلاة. تصفيق في الصلاة. يصفق الناس في الصلاة. هل يجوز الرجال؟ تقول لا، منع. التصفيق للرجال منع، ما يمكن يصفق الرجل، ما يمكن المرأة تسبح، ولكن بعض الناس يخصه في الصلاة ولا يعمه في غير الصلاة، يقول جائز. يقول تشجيع شخصي خطب وقال كلمة تجوز لنا، نبي نصفق، وحنا ما حنا في الصلاة، احنا قاعدين نتفرج على الرجل اللي خطب او شيء من هذا. لكن كلام الرسول هنا باب التصفيق في الصلاة. التصفيق في الصلاة، او يعني الرسول قال التصفيق للرجال، فلفظة للرجال عام في صلاة وغير صلاة. يقول النسائي رحمه الله: باب التصفيق في الصلاة. النسائي هو اللي خصص الترجمة، قال باب التصفيق في الصلاة، هو اللي خصص الترجمة، ولا الحديث عام كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمع الناس يصفقون له لما غلط، لما سلم، قال: التصفيح أو التصفيق للرجال للنساء. التصفيق للنساء، الرجال ما لهم تصفيق. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد ابن المثنى في الصلاة. زاد ابن المثنى يعني أن الرواية فيها رواية أنها في الصلاة. التسبيح في الصلاة لا شك في هذا. التسبيح هو تسبيح الرجال سبحان الله للرجال في الصلاة. وأما التصفيق للنساء في الصلاة أيضا. تصفيق للنساء الصلاة، أو تزهم ولدها ولا تبغى صوتها يطلع، لا بأس أن تصفق المرأة. تزهم ولدها ولا تبغى صوتها يطلع، لها أن تصفق المرأة بظهر كف اليمنى على بطن اليسرى، تصفق ولدها لعله يأتي يسمع تصفيقها ويأتي. جائز للمرأة أن تصفق في الشارع أو في بيتها أو في المسجد، جائز هذا. وأما الرجل فلا يصفق، من يسبح والصلاة يسبح. قال أخبرنا محمد بن سلمة ثم قال النسائي رحمه الله بسند آخر: أخبرنا أبو سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب. زادنا هنا في السند سعيد بن المسيب، أبو سلمة في السند الأول، وهنا سعيد مع أبو سلمة. قال الاثنين حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: التسبيح يعني سبحان الله سبحان الله للرجال، والتصفيق للنساء. التصفيح للنساء، وأنها تصفق المرأة في الصلاة أو في غير الصلاة جائز لها. وأما التسبيح ففي الصلاة، إذا صلى الناس فغلط الإمام يسبح له سبحان الله سبحان الله. أو أنت تصلي ورأيت إنسانا يفعل خطأ، يفعل غلط، بزر مثلا يفعل كذا، أو رجال غلطان في شيء، أو رجال يقرأ وغلط في القراءة، حتى له إمام لك، أو إنسان تريد أن يفعل كذا لكنه فعل كذا، يسبح له سبحان الله سبحان الله. أو إنسان يدق عليك الباب والباب ما تريد أن تفتحه أنت، فتقول له سبحان الله ليعلم أنك تصلي، ينصرف حتى تنتهي. جائز هذا كله، كل هذا جائز. باب التسبيح في الصلاة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياد عن الأعمش هاون وأنبأنا سويد بن نس قال أنبأنا عبد الله عن الأعمش عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يقول النسائي رحمه الله ساق هنا بسندين باب التسبيح في الصلاة للرجال. حدثنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا ثم حول السنة فقال حدثنا سويد بن نصر. نعم سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا سليمان الأعمش يعني بن مبارك تابع الفضيل بن عياض. قال الاثنين حدثنا أبو صالح سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والسؤال هنا إذا ما تنبه الإمام سبحنا به سبحان الله نريده يجلس ما جلس أو نريده يقوم ما قام ولا تنبه لما نريد ماذا نصنع؟ قلنا سبحان الله لك الناس كلهم سبحان لك الإمام ما تنبه ماذا نصنع؟ تقول تقرأ القرآن إذا ما تنبه للتسبيح ولا يدري ماذا تريدون أنتم المأمومين اقرأ له القرآن ما الركعة التي تريدها؟ تريد ركوع؟ تريد سجود؟ تريد قيام؟ اقرأ القرآن من نحو هذا. إن كان تريد سجود واسجد واقترب أو قيام وقوموا لله قانتين أو ركوع واركعوا واسجدوا تقرأ آية تنبيها هو منها لأنه اختلط عليه كثرة المسبحين تشوش واختلط عليه فتقرأ له آية لأن ابن مسعود فعل هكذا رضي الله عنه وقال إننا فعلنا هكذا لفلان وفلان إلى آخره. فالشاهد أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد ثم قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عوف بن أبي جميلة. نعم قال حدثني محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الأول وهو أن التصفيق للنساء التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حتى نحن في الصلاة. قال رحمه الله قرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا آتيته استأذن ووجدته يصلي تنهنه دخل ووجدته فارغا أذن لي. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب التنحنح في الصلاة يعني تنحنح له الإنسان بحيث أن الكلمات ما تبان ما يبان كلمات حروف ما تبان تنحنح بحاء مكررة حاء مكررة بس لكن ما تبين حروف الإنسان لأن كثير من العلماء إذا بينت حرفين سواء بطلت الصلاة ليس مقصود منها الصلاة فأنك تبطل عندهم. لكن الرسول تنحنع لعلي كثير فنحن عن الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي كثير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير قال حدثنا المغيرة المخزومي قال حدثنا الحارث العكلي قال عن أبي زرعة بن عبد الله بن جرير قال عن عمرو بن جرير قال عن عبد الله بن نجي قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا آتيته استأذن. يقول علي رضي الله تعالى عنه كان لي من النبي عليه الصلاة والسلام ساعة فإذا آتيته إن كان يصلي استأذنته فإن تنحنح لي فمعناه أنه يصلي دخل لكن ما يدخل لا بالنهار أما بالليل ما يدخل. يقول إذا تنحنح لي بالليل رجعت وأما بالنهار فهو يدخل إذا تنحنح لي وهو يصلي بالنهار دخلت عليه وإن كان بالليل ويصلي وتنحنح لي في السحر فأنا رجعت، إذا تنحنح رجعت، وأما بالنهار فأنا يأذن لي، هذه ساعة، فإن كان لم يصلي فهو يأذن لي وأدخل، وإن كان يصلي تنحنح لي، فإن كان في النهار رجع كما هنا يقول رجعت، وإن كان في الليل رجع، وإن كان في النهار كما هنا دخل عليه عليه الصلاة والسلام تنحنح له، معناه طيب له يدخل كما قال هنا أنه إذا تنحنح عليه في النهار دخل، هنا في النهار تنحنح يقول يدخل عليها الساعة، يقول لي من الرسول مدخلين يعني ساعتين، لي من الرسول ساعتين، ساعة بالليل وساعة بالنهار، فإذا أتيته بالنهار ويصلي تنحنح عليه دخلته، وإن أتيته بالليل لا سيما وقت السحر وتنحنح فقعد. قال رحمه الله قرني محمد بن عبيد قال حدثنا ابن عياش عن مغيرة عن الحارث العبلي عن ابن نجي قال قال علي رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منقلان، منقل بالليل ومنقل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن عياش الوليد قال او ابو بكر قال حدثنا المغيرة قال عن الحارث العكلي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال كان لي من الرسول عليه الصلاه والسلام مدخلان يعني ساعتين ادخل فيها ساعه في النهار وساعه في الليل ما ادخل عليه، فإن أتيت وهو يصلي تنحنح لي، إن كان بالنهار دخلت وإن كان بالليل رجع هذا رضي الله عنه أو أذن له، فإن كان لم يصلي فيأذن له سواء بالليل أو بالنهار، إذا كان بغير صلاة أذن له سواء بالليل أو بالنهار، لكن يقول إن كان بالنهار وتنحنح دخل وإن كان بالليل وتنحنح لم أدخل. وكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. وكنت إذا استأذنت بالليل وهو دخلت استأذنت بالليل تنحنح عليه لأنه سيأتي أنه يرجع يتنحنح يرجع. قال رحمه الله قرأنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني شرحبيل يعني ابن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبي أنه قال عن علي قال قال لي علي كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتي كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله، فإن تنحنى انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا شرحبيل بن مدرك قال قال حدثني عبد الله بن نجي قال حدثنا عبد الله بن نجي قال عن أبيه نجي السندات ذات أبيه السندات الأولى ما فيها عبد الله بن نجي عن علي، ربما أنه روى هذا الحديث عن أبيه أو رواه عن علي ورواه عن أبيه، يجوز هذا. أول السندات الأولى ثلاثة إلا ما فيها أبي، حدثنا عبد الله بن نجي عن علي، وهنا يقول حدثنا عبد الله بن نجي عن أبيه نجي عن علي رضي الله تعالى أنه قال كان مثير من الرسول عليه الصلاة والسلام مدخلان، واحد في النهار وواحد في الليل، فإذا أتيت له وهو يصلي تنحنح لي سواء بالنهار أو بالليل، وإذا أتيت وهو ليس بصلاة أذن لي فدخل سواء بالليل أو بالنهار. الشاهد أنه بالليل استأذن يقول السلام عليك يا رسول الله، فإن كان يصلي تنحنح، يقول فإذا تنحنح رجعت، هذا إذا كان بالليل، إذا تنحنح لي رجعت، لأنه ربما تكون عايشة عنده وتتحج من بركة عنده أو نائمة بين رجليه أو كذا بالليل يرجع، وأما بالنهار حتى لو تنحنح فإنه يدخل، يقول بالنهار أدخل إذا كان لي مدخلان، الساعة اللي آتيه فيها وليس لي أحد من الخلائق، هذه المنزلة من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول علي ليست لأحد من الخلائق غير علي رضي الله عنه، فإذا أتيته بالنهار وتنحنح لي دخلت، وإن أتيته بالليل وتنحنح لي لم أدخل، وإذا أذن لي سواء بالليل أو بالنهار دخل، إذا أذن دخلت بالليل أو بالنهار. باب البكاء في الصلاة. قال رحمه الله قرأنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن حماد بن سلمة عن سلمة عن ثابت المناني عن مضرب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وليه في عزيز كعزيز المرجل يعني يبكي. يقول النسائي رحمه الله باب البكاء من القرآن في الصلاة. تبكي وأنت تقرأ القرآن الإنسان وتبكي، يأتيك آيات تخشع فيها الإنسان وتلاحظ وتلاحظ فيها وتتأمل ما ذكر الله في هذه الآيات من العقاب أو من الجنة أو من كذا أو مما فعل بالأمم السابقة، فتبكي الإنسان وتخشع، أو ما فعل بيعقوب وحزنه أو شيء من هذا. يقول النسائي حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سلمة بن سهيل قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس رضي الله عن مطرف عن أبيه عن مطرف بن الشخير عن مطرف عن أبيه قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير عبد الله بن الشخير ما روى عنه قال حدثنا إذن غير مطرف بن الشخير قال حدثنا مطرف عن أبيه عن مطرف عن أبيه قال نقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولصدره مرجل أزيد لو كانه يبكي لصدره أزيد من الأزيد المرجل المرجل القدر القدر اللي صار على النار يطبخ تسمع للماء طبخ في وسط القدر لصدره كأنه مرجل يعني كأنه قدر يطبخ عليه الصلاة والسلام يصيح يبكي من القرآن يقرأ القرآن ويبكي سمعه وهو لصدره أزيز يعني صوت كأزيز المرجل كأزيز القدر وهو يطبخ يقول إنه يبكي وهو يصلي يقرأ القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام. وهذا حالة عباد الله الصالحين بكاملهم، كل عباد الله الصالحين إذا قرأ القرآن خاليا بينه وبين نفسه وتذكر ما يذكر في هذه الآيات وتذكر أحوال القبر وأحوال القيامة وأحوال الآخرة والصراط والجنة والنار بكى. غالب عباد الله الصالحين إذا صلى في الليل وحده وتذكر هذه الآيات وقرأ القرآن تذكر فبكى. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبكي في الصلاة كان يبكي في الصلاة، ومعناه أن البكاء في الصلاة جائز، البكاء في الصلاة لا يفتح الصلاة بل هو من صلب الصلاة بل هو من الخشوع في الصلاة ومن صلب الصلاة. باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة. قال رحمه الله ورنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك، ورأيناك بسط يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا بها يلعب به بلدان أهل المدينة. النسائي رحمه الله باب اللعن في الصلاة، اللعن لمن استحق اللعن من الكفار والمشركين، فلعن لأن الله لعنه، ربنا لعن الكفار ولعن المشركين ولعن إبليس، ولعن إبليس فتلعنه أنت إذا حصل شيء تلعنه، فاللعن في الصلاة لا يبطلها. يقول حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس قوما صلى يوما صلى بالناس يوما صلى بالمهاجرين الأنصار يوما، فكأنه صار يتكلم بكلام ما هو عادة ما اعتاد أنه يتكلم، فهو تعود ثلاث مرات جهرا، ثم بعد ذلك قال ألعنك بلعنة الله جهرا سمعه جميع الصحابة، ثم مد يده يتناول شيء لكنه رجع عليه الصلاة والسلام ثم هدأ ثم بعد ذلك سلم. لما انتهى من السلام يقول أبو الدرداء سألناه يا رسول الله فعلت شيئا في صلاتك اليوم ما رأيت أنك تفعلها دائما؟ قال إن إبليس عليه لعانة الله عليه لعائن الله المتتابعة، إبليس جاء بنار يحطها في وجهي، جاءني بنار يحطها في وجه إبليس لعنه الله. يقول فتعودت منه ثلاث مرات أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، فلم يستأخر. لعنت بلعنة الله، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله. فلم يستأخر، ما تأخر. يقول فمدت يدي أبمتكه، مدى ما تأخر من هذا كله أبمتك الشيطان. ولولا دعوة أخي سليمان بن داود حيث قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سليمان عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يعطيه ملك الجن، الجن والإنس، ولو مسك الرسول الجني شافها سليمان. فقال لولا أن سليمان عليه الصلاة والسلام دعا ربه أنه لا يعطى ملكا لا يعطى من أحد من بعده لمسكته وأصبح تلعب به غلمان المدينة. يا ليت وحصل، تلعب به غلمان أهل المدينة، الشيطان هذا تلعب به غلمان أهل المدينة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك حركات كبيرة، أولا تكلم بشيء ليس من الصلاة ولكنه في صورة الصلاة. في الحالة هذه يقال أنه في صورة الصلاة، وكذلك اللعن إذا كان في صورة الصلاة ومن أغراض الصلاة جاد. وكذلك مد يده، يده هو وهو يصلي يمسك اللي قدامه ولكنه هرب، لعنة الله عليه، انحاش هرب، خاف يمسك الرسول ولو مسكه فقعد إلى طلوع الشمس تلعب به غلمان أهل السينة. يقول لولا دعوة أخي سليمان يا رب هب لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لمسكته ولا أصبح تلعب به غلمان أهل المدينة. لكنه ما مسكه وأفلته، مسكه الرسول وأفلته، مسكه عليه الصلاة وأفلته. لما مسكه أراد أن يهرب ما استطاع، ثم أفلته لأنه تذكر دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام. وسليمان ملك الشياطين والجن والإنس، ملك سليمان. الكلام في الصلاة. قال رحمه الله ورنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله الكلام في الصلاة، هل يبطلها؟ الكلام سابقا في أول الإسلام كثير، الصحابة ومن البدو ومن الأعراب كل يأتي ولا كبر مع الناس صار يهرج لما يريد يتكلم، حتى قال ويله ماذا يريدون مني، حصبوه بحجارة يقولوا يسكت، قال ويله ماذا يريدون مني أنا، يتكلم وهو يصلي. ومع هذا الرسول ما أبطل صلاة عليه الصلاة والسلام، هذا لأول الإسلام. لكن بعد ذلك أتى الحكم بن عامر الغفاري فنهى الناس الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الصلاة، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، خلاص هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فنهينا عن الكلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد قال عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقام أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة، أقام بلال الصلاة، ثم تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وكبر يصلي، كبر الناس معه كلهم. لما كبر الرسول وتستمر يصلي قام أعرابي وكبر معهم يصلي، ثم قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. قال لها العالم لا ترحمه بس أنا ومحمد، بس ارحمني أنا ومحمد. لما سلم عليه الصلاة والسلام تبسم عليه الصلاة والسلام، قال يا أخ العرب لقد تحجرت واسعا، بس أنا وياك والأمة محمد فينهم، لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، تحجرت واسعا، وسع الله الرحمة على المسلمين وأن تحجرها علينا وياك يا أخ العرب، لقد تحجرت واسعا. الكلام لا تقوله مرة ثانية. الشاهد أن الأعرابي قصده اجتهاد، اللهم ارحمني أنا ومحمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. طيب أثبت لسانك قل اللهم ارحم الأمة إيش في طريق. لكن الأعرابي أعرابي ما يعرف إلا اللي هو يعرف، اللهم ارحمني أنا ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال أحفظه من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تعجلت واسعا. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال سفيان حفظه عن الزهري قال سفيان حفظته عن الزهري يعني حدث به وحفظته. قال قال أخبرني سعيد عن الزهري قال أخبرني سعيد قال أخبرني سعيد قال عن أبي هريرة سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة أن أعرابيا دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فصلى ثم دعا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني بها بيت شعر اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أخ العرب لقد تحجرت واسعا بس أنا وياك والباقي ما يرحمون لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب ما لك ولهذا الكلام نصحه عن هذا. يقول أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم. يقول أن أعرابيا دخل الحديث الأول المتن الأول حديث أبي هريرة أن الرسول كبر يصلي وأن رجلا كبر معه يصلي فالمسألة مرتين ما أعتقد هي مرة واحدة. كبر الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام وكبر الأعرابي يصلي وقال هذا الكلام وهو في صلاة هنا. ولما سلم الرسول قال للأعرابي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي لقد تحجرت واسعا. هنا يقول أن الأعرابي دخل المسجد وصلى ركعتين ثم قال هذا الكلام. فهل الحديث السند الأخير هو الصحيح أو السند الأول هو الصحيح؟ سند الأول لا بأس به، سند الأول كلهم الرجال حفاظ الثقات. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون قال حدثنا عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إن حديث أحد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم ورجال منا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم. قال يا رسول الله ورجال منا يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدثني القوم بأبصارك فقلت واثق لهم مياه ما لكم تنظرون إلي. قال فضرب القوم بأيديهم على أبقادهم فلما رأيتم يسكتوني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. قال ثم طلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية وإني طلعت فوجدت ذيب قد ذهب منها بشاف وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. فسكتها سكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعزم ذلك عليه. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ادعها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل؟ قالت في السماء. قال فمن أنت؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنها مؤمنة فأعتقها. النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن هلال بن ميمون قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثنا معاوية بن الحكم الغفاري قال قال قلت يا رسول الله إن حديث واحد من جاهلية. معاوية بن الحكم وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه غنم له وهو بدوي وفد على الرسول ونزل في شبه المدينة في بيت شعر وخلى غنمه ترعاها جارية غنمه ترعاها جارية وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأل الرسول قال يا رسول الله إن حديث عهد بجاهلية يعني تونا أسلمنا الجاهلية قريبة منا فأرشدنا وأخبرنا علشان نبتعد عن الجاهلية قال إن رجالا منا يتطيرون قال هذه الطيرة لا تضركم الناس فيهم طيرة كل إنسان فيه طيرة يتشاءم لكن لا تنفذ تشاؤمك الإنسان وتطيرك الإنسان لا تنفذ إذا رأيت شخصا تكرهه أو قال كلاما تكره هذا الكلام وتشاءمت منه لا تنفذ هذا اتركه وتوكل على الله الطير طير الله والخير خير الله ولا يضر أحد الطيور طيور الله تعالى المتقدس والخير خير رب العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله إلا أنت إذا قلت هذا الدعاء ما يضرك لا تشاؤم ولا طيرة ثم قال الغفاري يا رسول الله إننا نأتي الكهان قال لا تأتونهم لأن الكهان كفر ومن أتى كاهن أتاه بمجرد إتيان وسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما ومن أتى كاهن وسأله وصدقه كفر بما أنزل على محمد فحديث ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام في مسلم عن صفية في شيبة عن ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما وحديث أبي هريرة من أتى كاهنا فسأله فصدقه كفر بما أنزل إلى محمد وهذا هو الجمع كما ترون في فتح المجيد ما قدر يجمع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ما قدر يجمع بين الحديثين قال لعله كفر دون كفر لا ما هو كفر كفر خروج من الإسلام لكن الجمع بينهما أن هذا ما صدق السائل الأول ما صدق والثاني صدق ففرق بين الحديثين حديث ميمونة أن الرجل أتى الكهان أو منجم أو ساعد أو شيء من هذا فسأله فقط مجرد سؤال فقط لم تقبل له صلاة وهذا أتى الكاهن أو المنجم أو العراف فسأله فصدق حديث أبي هريرة فصدقه فكفر بما أنزل على محمد فهذا هو الجمع بين الحديثين أما الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الفتح ما قدر يجمع بينهما قال لعله كفر دون كفر يقول لا ما هو كفر دون كفر لأن الحديث الأول ما في صدقه حديث ميمونة ما في واللي في نسخة صدقه يكتب عليها يمسحها لأن ما في نسخة صدقه فالشاهد أنه من سأله كان لم تقبل له صلاة 40 يوم ومن سأل فصدق كفر بما أنزل على محمد فالشاهد أنه قال لا تأتونه ثم قال يا رسول الله إن رجالا منا يخطون قال من وافق خطه خط إدريس عليه السلام نبي كان يخط فمن وافق خطه خط إدريس فذاك اللي خط خطه سواء خط بالقلم أو خط في الأرض إدريس كان يخط في الأرض ويضع حجارة فمن وافق خطه خط إدريس فلا بأس بذلك ومن خالفه فهو كاهن اللي خالف خط إدريس كاهن وإدريس خطاط ومن وافق خطه خط إدريس فهو صحيح نعم قال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطف رسول من القوم يقول وبين أنا في الصلاة مع الرسول عليه الصلاة في صلاة فريضة عطس واحد من القوم فقلت له يرحمك الله هو الأعرابي الغفاري لما عطس شخص قال يرحمك الله فالناس رمقوه بأبصارهم وصاروا يقول أبصارهم وما لكم أيها الناس ليش سويت أنا حتى أنكم تطالعون بعيونكم وتغربون أبقالكم ففهمت أنهم يريدون تسكيت يبوني أسكت لأن أصلي أنا ونبع خلف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام دعاني فبأبي وأمي يعني أفديه بأبي وأمي أفدي رسول الله بأبي وأمي فدا له أبوي وأمي ذهبت له فما نهرني ولا زبرني ولا زجرني قال يا فلان إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إن هذه الصلاة ليس فيها إلا القرآن والتسبيح والتهليل لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إذن فالكلام كله حتى في مصلحة الصلاة انقطع خلاص ما عاد تتكلم في الفريضة الإنسان حتى لو مصلحة الصلاة لا سيما إذا كثر فإنه يبطل الصلاة حينئذ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يقول فذهبت من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت الشعر فأن شعر في الحرة عندي ابنها وجارية ترعى الغنم، يقول فوجدت النبي اخذ شاة من الغنم وانا بشر غضبت كما يغضب البشر فلقمتها على وجهي حتى سكبت وجهها، ثم ندمت كيف جارية وعيبة مسكينة والذيب اقوى منها واخذ الشاة وهرب ما تقدر ترد الذيب ربما تخاف حتى من الذيب. يقول فاتيت الرسول ندمت ندما شديدا، فاتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك فعظم علي هذا الذنب أنه جريمة، فقلت يا رسول الله احتقها فهاتها جبها. يقول فأتيت بها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ يقول الجارية أين الله؟ فقالت في السماء. لاحظ هل يقولون أنتم تبيعون تشلون ربنا؟ نعم نبيع نشتري بربنا، ما نبيع نشتري بربنا، لكن نثبت الفوقية، أنتم ما تثبتون الفوقية لرب العالمين، نحن نثبت أنه فوق العرض. سبع آيات في سبع سور استوى على العرض، استواء يليق بجلاله وعظمته، فنحن نثبت الفوقية. غز في السماء، أين الله؟ قالت في السماء بإصبعها هذا، في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والقضية هذه أعتقد أنها قضية ثانية غير قضية الأولى، فيه قضية أخرى، وهو أن رجل من الأنصار حصل عليه كفارة، حصل عليه موقف في رمضان أو أنه حلف يمين وحصل عليه كفارة، فأتى بجارية عنده وقال يا رسول الله علي كفارة، أريد أن أعتق هذه الجارية. فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هل تكرر هذا أو أن القضية واحدة؟ الله أعلم، والظاهر أنها تكررت، لأن الأعرابي غير الأنصاري، الأنصاري عليه كفارة يمين، وهذا الأعرابي عليه لطم الجارية يريد أن يعتقها عن لطمته لها، فاعتقها كفارة عن لطمته. الله أعلم هل هي واحدة أو اثنتين، الله أعلم. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأمرنا بالسكوت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا الحارث بن شبيل قال حدثنا أبو عمرو الشيباني قال عن زيد بن أرقم قال كان رجل يكلم صاحبه في الصلاة بحاجة على عهد رسول الله. زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يقول كان الرجل يكلم صاحبه ونحن نصلي بما بيننا، نتكلم في الحاجة اللي تبدو لنا الصلاة، فكان الرجل يكلم الرجل حتى نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين، قوموا لله خاشعين مطمئنين في صلاتكم بدون أن تتكلم الإنسان، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين. يقول فأمرنا بالسكوت ولا نتكلم. يجوز أن الآية مع حديث عمرو الحكم بن عمرو الغفاري جائز أنها جمعت الاثنتين، فعم الحكم بن عمرو قيل له لا تكلم، ويقول ونهينا عن الصلاة بعد كلام الحكم بن عمرو، وهنا نزلت الآية هذه، فيجوز أن الآية نزلت وأن الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعتا، وكثير ما يجتمع قرآن وسنة، قرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لنهي شيء أو لرفع شيء أو لإباحة شيء، يجتمع القرآن والسنة دائما كثيرا، وهنا ربما اجتمع حديث الحكم بن عمرو واجتمع القرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا ابن أبي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك والقاسم بن يزيد الجرمي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا حديث القاسم قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأسلم عليه فيرد علي فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل يعني أحدث بالصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأنتم تقوموا لله قانتين. يقول النسائي رحمه الله تتميما لما سبق يقول حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي غنية قال حدثنا اسمه يحيى بن عبد الملك بن ابي غنية اسمه يحيى قال حدثنا يحيى والقاسم بن يزيد حدثنا القاسم بن يزيد قال الاثنين حدثنا سفيان قال حدثنا الزبير بن عدي قال عن كلثوم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بن مسعود رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة ولكن كنا نصلي يقول كنت أستأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وأتكلم معه وأتكلم معي لكن مرة من المرات صلى بنا ثم لما سلم قال إن الله أحدث في الصلاة شيء فلا يتكلم أحد في الصلاة إنما هو القرآن والتسبيح والتهليل أحدث ربنا تعالى وتقدس شيء بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين لازم تقوم قانت خاشع لربك الإنسان قلبك حاضر لربك لا تتكلم مرة واحدة إلا قرآن أو ما يشابه القرآن من التسبيح والتهليل في صلاتك الإنسان وحرم غيره ما عدا هذا حرم لكن لو أن الإنسان احتاج إلى شيء تاج حاجة تنظروا يوه يصلي له أن يتكلم أو يفعل تحذير مثلا مريض تحذير طفل يقع في بريق في حار ولا في ماء وإلا في حفرة وإلا فيه لك أن تتكلم لأن الله بحى لك هذا كما أن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يلتفت الجاسوس وهو يصلي. قال رحمه الله ولنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من ارض الحبشه فسلمت عليه فلم يرد فاخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى اذا قضى الصلاه قال ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء وانه قد احدث من امره الا يتكلم في الصلاه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم قال عن أبي وائل قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نعم قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من ارض الحبشة. نقول ابن مسعود كنا نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فيرد علينا السلام ونتكلم ايضا في الصلاة قبل ان نهاجر الحبشة. يقول فلما هاجرنا الحبشة ورجعنا وجدنا الشيخ وانتهى كله وحدث شيء اخر فلما سلمت يقول عليه لم يرد علي فجزعت جزعا شديدا وجلست على الارض جزع ليش اسلم ولا يرد. يقول فلما سلم قال ان الله يحدث من امره ما شاء ان الله تعالى وتقدس قد احدث من امره ما شاء يحدث من امره واحدث الان ان لا كلام في الصلاه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فاحدث من امرها لا يتكلم احد في الصلاه سواء فريضه او نافله الا لحاجه ضروريه. أخذني ما قرب وما بعد. يقول أخذني يعني قعد على الأرض من الجزع ومن كونه اقترب وغضب جلس على الأرض. اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.